الثاني حول قولكم في تمام المنة تحت القاعدة الرابعة عشرة وجوب العمل بالحديث الصحيح إن لم يعمل به أحد، وقول الإمام الشافعي إن الحديث يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده. والسؤال من شقين: أولا، هل هناك أمثلة عن أحاديث صحت ولم يعمل بها أحد من السلف؟ ثانيا، كيف نوفق بين هذه القاعدة وبين ما تذكرون به دائما من عدم جواز تبني مسألة ليس لنا بها سلف؟ ومسألة فيها تفصيل ولا بد. نحن نقول لا يمكن أن يوجد حديث صحيح ليس له ناسخ في الكتاب أو في السنة صريح، لا يمكن أن يوجد مثل هذا الحديث ولم يعمل به أحد قط، هذا أمر مستحيل. لكن الذي يمكن أن يوجد هو أن الباحث والعالم والفقيه يمكن أن يقف على حديث وصحيح وصريح ودون أن يكون له أي ناسخ، لكنه لا يقف على من عمل به. هذا ممكن أن يوجد، لكن التفصيل الذي أشرت إليه حينما نقول نحن لا نعمل بالحديث إلا إذا سبقنا إليه، في حالة كون الحديث ليس صريح الدلالة ويتحمل من المعاني الشيء الكبير، فهنا نقول ما قلناه آنفا من أننا لا نعمل به إلا إذا علمنا أن بعض من سلف قد عمل به. هذا هو التفصيل. شيخ الصورة في تحديد الآن معروف وضعت شيخ هنا مرارا.